نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون.